بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 74 بعد 103، ووصلنا إلى قصيدة جديدة هي القصيدة 204 في الخد أن عزم الخليط رحيلة، وهي من القصائد التي قال المتنبي في حضرة بدر بن عمار، أو يمدح بدر بن عمار وبدر بن عمار بن إسماعيل. فماذا قال؟ قالها أبو طيب، وهذه مناسبة القصيدة، لما خرج بدر بن عمار صاحب طبرية يعني حاكم طبرية إلى أسد فهرب الأسد منه. هذه حادثة لاحقة، الحادثة التي سبقتها وأوحت للمتنبي بهذه القصيدة للقادمة، وكان قد خرج قبله إلى أسد فهاجه عن بقرة افترسها بعد أن شبع وثقل. يعني كان ماشي بدر بن عمار مع مجموعة من يعني خلصه وفيهم المتنبي كان يرافق الملوك، وكان يخرج معهم إلى المعارك والغزوات، وأحيانا يخرج إلى الصيد، يعني هذه رحلة صيد بالنسبة لبدر بن عمار. فرأى بقرة قد بقر بطنها وافترست، فعرف أن أسدا قد فعل ذلك، فهو جاء إلى البقرة من أجل أنه يهيج الأسد، يعني يجعل الأسد يظهر. فنظر حوله فما رأى أسدا، فالأسد يبدو أنه كان كامنا، لأنه الأسد إيش قال لك صاحبنا ابن زيدون؟ يلبد الورد السبنتة وله بعد افتراسه، يعني بلبد أول شيء، لبد يعني إيش، جلس في مكانه متحفزا في خفاء، فإذا مرت الفريسة انقض عليها. فكان يبدو الأسد لابد ينتظر بدر بن عمار، فهجم على بدر بن عمار، فبدر عمار لم يستطع أن يستل السيف من أجل أن يضربه بالسيف، فعاجله بالصوت، كان مع صوت فضرب بالصوت، فإيش الأسد يعني ما مات طبعا، ربما من سيف لا يموت من أول ضربة، فالأسد تلجهج يعني اهتز، فأقبل رفقاؤه ومن معه فقتلوا الأسد. هاي الصورة التي على ضوئها كتب المتنبي هذه القصيدة. طبعا المتنبي في كل مدائحه يبدأ بالمقدمة الغزلية أو بالمقدمة الطللية، طبعا نادرا ما يبدأ بالوقوف على الطلل كما كان يفعل شعراء الجاهلية وغيرهم طبعا، ولكنه يبدأ بالمقدمة الغزلية، يعني يبدأ بالتشويب، وغالبا أبيات التشويب غالبا 9 إلى 10، بالكثير 11 و12 بعمل حسن تخلص. حسن التخلص كما قلنا كثيرا في حلقات سابقة إنه هذه المقدمة الغزلية الطللية، بعدين في البيت الثامن في الشطر الثاني، الشطر الأول غزل، الشطر الثاني له علاقة بالمبدوح، والشطران لهما علاقة بعضهما ببعض، فهذا إيش وذكي المتنبي في حسن التخلص. سنرى كيف أيضا في هذه القصيدة فعل هذا الشيء. أولا نقرأها ثم بعد ذلك نعرج على الأبيات العشرة الأولى منها. قال المتنبي في الخدي أن عزم الخليط رحيلا، مطر تزيد به الخدود محولا، يا نظرة نفت الرقاد وغادرت في حد قلبي ما حييت فلولا، كانت من الكحلاء سولي إنما أجلي تمثل في فؤادي سولا، أجد الجفاء على سواك مروءة والصبر إلا في نواك جميلة، وأرى تدللك الكثير محببا وأرى قليل تدلل مملولة، تشكو روادفك المطية فوقها شكوى التي وجدت هواك دخيلة، ويغيرني جذب الزمام لقلبها فمها إليك كطالب تقبيلة، حدق الحسان من الغواني هجنني يوم الفراق صبابة وغليلة، حدق يذم من القواتل غيرها بدر بن عمار بن إسماعيل، الفارج الكرب العظام بمثلها والتارك الملك العزيز ذليلا، محك إذا مطل الغريم بدينه جعل الحسام بما أراد كفيلا، نطق إذا حط الكلام لثامه أعطى بمنطقه القلوب عقولا، أعدى الزمان سخاؤه فسخى به ولقد يكون به الزمان بخيلا، وكأن برقا في متون غمامة هنديه في كفه مسلولا، ومحل قائمه يسيل مواهبا لو كنا سيلا ما وجدنا مسيلا، رقت مضاربه فهن كأنما

وبان أثره في الخد. فكيف يبين أثره في الخد؟ أنت بالعادة إيش متوقع أن تقول إن رحيل المحبوبة يبين أثره في القلب؟ قالت لا في الخد. فكيف؟ هو قل مطر تزيد به الخدود محولة. كيف يعني مطر تزيد به الخدود محولة؟ قال لك الأثر في الخد، فلما نظرت إلى خدي وجدت أنهما مجدبان وأنهما مصفران وأنهما مخددان، يعني إيش؟ يعني بهت لونهما. طيب مما بهت؟ من كثرة الدمع الذي يسيل على فراق المحبوبة. طيب هو إيش بيعمل لك المتربي؟ صدمة. هو طب الدمع ماء، والماء ينضر أو يخصب أو يورق أو يونع ما ينزل عليه. فالماء الذي إذا نزل على أرض مجدبة أو أرض قفر أخصبها، جعلها خطرة، ملأها. قالك لا، إلا مطر أو ماء العينين الباكيتين على رحيل المحبوبة، فإنهما كان يتوقع منهما أن تجعلا خدي ناظرين، لكنهما أجدبتا خدي فزاد خداي محولا. والمحول جمع محل، والمحل الجدب والاصفرار وقلة يعني وكثرة التشقق. شوف كيف عمل، كل خلط كل المعاني في بيت واحد. شوف الخليط هذا المصطلح لفكرة أن الجمع الذي يخالط والذي يسير ومرتبط بالأحبة أو بالحبيبة، استخدمه كثير من الشعراء قبل المتربي. على سبيل المثال من أشهر الذين استخدموه جرير حين قال بان الخليط ولو طوعت ما بان، وقطعوا من حبال الوصل أقرانا، حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا. أو إذا كانوا جيرانك يعني جميلين فلما لا تبتغي بهم بدلا، وإذا كان فيهم من تحب فكيف ترتحل عنه؟ يعني شيخ لو شباكك قبال شباك يعني يفترض أن يكون داعيا للاستقرار وداعيا، لأن الحبيب بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة على مرمى شباك، وأن الحبيبة بالنسبة للرجل أيضا على مرمى شباك أو وردة. طيب يعني إيش قال في الخد؟ أن عزم الخليط رحيلة مطر تزيد به الخدود محولة. ممكن تكون مطر مبتدا مؤخر، في الخد خبر مقدم، ويمكن في الخد أن عزم هذا ممكن نعتبره يعني هذا المصدر هو المبتدا المؤخر، في الخد خبر مقدم. فماذا يكون حينئذ إعراب مطر؟ هذه القسمة مطر تكون إما بدل من موقع أن عزم الخليط رحيلة من الإعراب وهو الرفع، وإما أن تكون خبرا لمبتدا محذوف هو مطر تزيد به الخدود بحولة، وتزيد هذه الجملة نعت لهذا المطر. فهذا المطر الذي كان يفترض أن يخصب كل شيء يقع عليه فعل العكس معي، إذ أنه مطر الدمع فأجدب وجنتي، مطر تزيد به الخدود محولة. ثم قال في البيت الثاني يا نظرة نفت الرقاد وغادرت في حد قلبي ما حييت فلولا. طبعا لو بدي أوقف إن النظرة بشكل عام في الشعر العربي وعند العيون في الشعر العربي، فأنت تؤلف فيها ليس كتابا واحدا بل كتبا. لكن أنا في الحقيقة من إكراما لجمال العينين، ليس فقط إكراما للميت المتنبي، فسأطول فيكم بين بعض الشعراء الذين وصفوا النظرات ووصفوا العيون. طبعا ذهبت لابن حزم سيفصل لك في نوع النظرات وفي لغة العيون. أنا بهالزمانات حين كنت طالبا في الهندسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا قلت لغة العيون بدأت أدرك سرها وأفك فيها كل سر أمنعي. طبعا شعري الإنسان في الجرع يكون عاشقا في بداية حياته ثم تصفعه الحياة فيتحول إلى فيلسوف. طيب يا نظرة يخاطب يا نظرة، وليش نصبها؟ ينصب المنادى إذا كان مضافا، هي ليست مضافة، وإذا كان نكرة غير مقصودة، وإذا كان شبيها بالمضافة. على الأغلب هي على سياق ما قاله الله تعالى أظن في سورة ياسين قال يا حسرة على العباد، يا نظرة يا حسرة. وهذا النداء المنصوب غرض التعجب يعني والتحسر، فهو يتعجب من قوة النظر، المتلبي يتعجب من قوة النظر ويتحسر على أثرها، يعني يتحسر على ما فعلته فيه من أثر. فقال: يا نظرة، فماذا فعلت هذه النظرة الذي يتعجب ويتحسر منها المتلبي؟ قال: نفت الرقاد، نفت، منعت الرقاد النوم، لم تجعلني أنام أو أنام لحظة. يعني نظرة نفت الرقاد وغادرت في حد قلبي ما حييت فلولة، والفلول الفل، والفل أثر قطع الشيء. يعني إذا جبت السكين وأمررته على لحم الإنسان أو جلده فهو إيش؟ يجعل فيه فلا أو يترك فيه فلا. قال لك هذا الفل اللي هو أثر السيف أو السكين على الشيء، هذا الفل يبرأ يلتئم مع الزمن. لكن قال: نظرتك كانت ضربة بسيف أو بطعنة فتركت جرحا كبيرا في قلبي لا يلتئم، لا يبرئه الزمن. يا نظرة نفت الرقاد، هذا أول أثر. والثاني: غادرت في حد قلبي، جاءت قلبي يعني محدودا، يعني إيش؟ غاصت سكين نظرتك في قلبي فقطعته في حد قلبي ما حيتني، ما المصدرية الظرفية، يعني مدة حياتي فلولة، فهي جرح لا يبرأ. طيب تعالوا نشوف شو حكوا الجماعة. أول واحد امرؤ القيس في العيون وفي النظرات، قال امرؤ القيس: تصد وتبدي عن أسيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي، وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتل. هيك يمكن يقول: إذا رأيت امرأة أمامك تبكي فلا تصدقها لأنها تريد أن تقتلك. لأنه بكاء المرأة ليس حقيقيا، يعني بكاء المرأة قد يكون حبا، قد يكون لشدة الشوق والعشق. فقال: وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك. جعل العينين أو نظرات العينين كل عين سهما، فقال: بسهميك مثلنا في أعشار قلب مقتل، دمرت قلبي. هذين أقدم واحد من القيس. ثم قال: ذو الرمة لها بشرة مثل الحرير ومنطق رقيق الحواشي، لا هراء ولا نزه، وعينان. شوف الجمال، تحس الناس البيت كيف في هذا العصر. وعينان قال الله: كونا فكانتا فعولان بالألباب ما يفعل السحر، فيا حبها زدني هوى كل ليلة ويا سلوة الأيام موعدك الحشر. ثم قال الشريف الرضي، هذه طبعا الكافية في الشريف الرضي اللي قلدها أحمد شوقي، قلدها في زحلة، في قصيدة زحلة أظن، إيش قال هو أحمد شوقي؟ إيش قال؟ حتى ترفق ساعدي فطواك، نسيت البيت، قصيدة: يا ظبية الباني ترعى في خمائله، هذا عرفته، يا ظبية الباني ترعى في خمائله ليهنك اليوم أن القلب مرعاك، ومضى فيها على هذا النحو. هنا الشريف الرضي سبق اللي يقلده شوقي، قال: سهم أصاب ورامه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك، قتلت واحد من آخر الدنيا. نظرة العيون يعني إيش تخترق، هذه أقوى من النووي والذري وكل أنواع الأسلحة الفتاكة. سهم أصاب ورامه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك، وعد لعينيك عندي ما وفيت به، يا قرب ما كذبت عيني عيناك، حكت لحاضك ما في الريم من ملح يوم اللقاء، فكان الفضل للحاكي، كأن طرفك يوم الجزع يخبرنا بما طوى عنك من أسماء قتلاك، أنت النعيم لقلبي والعذاب له، فما أمرك في قلبي وأحياك. عين الجهم أيضا قال: قال عيون المها، عرف البيت، عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. هذا كلهم شعراء سبقوا، الذين ذكرتم شعراء سبقوا المتنبي، فإن أتيت على الشعراء الذين جاءوا بعد المتنبي فحدثوا لا حرج. يعني يمكن أن أبدأ اليوم ولا ننتهي في أقل من 10 ساعات عن الذين قالوا عن العيون في الشعر. دعنا نذكر بعضهم، مثلا نزار قباني إيش قال: عيناني سوداوان من حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعاد. بدر شاكر السياب قال: عيناك غابتا نخيل ساعة السحر، أو شرفتان راح يدأ عنهما القمر، عيناك حين تبسمان تورق الكروب، وترقص الأضواء كالأقمار في نهر يرجه المجد فوهنا ساعة السحر كأنما تنبض في غوريه من نجوم. أيضا يعني مجموعة كبيرة من الشعراء أيضا المحدثين قالوا. طيب نرجع من البيت. إذن قال: يا نظرة نفت الرقاد وغادرت في حد قلبي، ما حييت فلولة. ثم قال في البيت الثالث: كانت من الكحلاء سولي، إنما أجري تمثل في فؤادي سولة. يعني إيش بقول؟ كانت غايتي كلها أم تنظر إليه. سولي يعني سؤلي، يعني مرادي، يعني طلبي، بس خفف الهمزة أو سهل الهمزة. كانت من الكحلاء، الكحلاء المرأة الكحلاء، يعني اللي إيش الكحلاء؟ اللي هو طبعا المرأة الكحلاء ليست التي تضع الكحلة في عينيها، لأنه هذا تكحل. الكحلاء فيها الكحل، مش يقرأ الشعر ليس التكحل في العينين كالكحل، يعني تكحل تطبع والكحل طبع، التكحل خارجي والكحل بلد إن شيك بيحكو يعني إيش موجود في خلقة جبلة الكحل. فقد كانت من الكحلاء سولي، يعني كانت هذه النظرة كانت مرادي من هذه المرأة الجميلة الكحلاء التي يظهر في عينيها الكحل. كانت من الكحلاء سولي، طبعا سولي كما قلت لكم أصلها سؤلي ولكنه خفف الهمزة. ولكن إيش قرب العميم في سورة طه أتوقع؟ قال: قد أتيت سؤلك يا موسى، سؤلك نفسه طبعا. وفي قراءة أتوقع قراءة ورش، قال: قد أتيت سؤلك، تماما مثل ما استخدمها المتربي، سؤلك يا موسى بتخفيف الهمزة. إذن كانت من الكحلاء سولي، إنما ما الذي حدث؟ أجلي تمثل في فؤادي سولة. يعني هذه النظرة التي كانت مرادي وغايتي قربت أو أصابتني بالموت، قربت إلي حتفي. أجلي يعني موتي، حان أجلي بطلبي، يعني إيش؟ كأنه يريد أن يقول صارت منيتي في أمنيتي، أي أن هذه الأمنية بأن تنظر إلي ولو نظرة واحدة يعني إيش قتلتني. إنما أجلي تمثل في فؤادي سولة، يعني تمثل مرادا في فؤادي، يعني جعل هذا الطلب أو قرب هذا الطلب أجل. طبعا كثير حكوا إيش هذا، ومن الحب ما قتل، مثل هذا يمثل هذا البيت، ومن الحب ما قتل مثل. وطبعا في الشعر ورد أنه يعني المتنبي استخدم الفكرة معكوسة أيضا، بس الفكرة واحد يعني واحدة بس جعلها مرآة، لما قال إيش: كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أماني. صارت الموت أمنية، لكن كان العكس، يعني هون البيت يقول العكس، أن الأمنية أدت إلى الموت. في بيت المتربي وحسب المنايا أن يكون أمانية، أن حسب المنايا أن الموت صار أمنية ولا تحصله. طيب، لأن كانت من الكحلاء سولي، إنما أجري تمثل في فؤادي سولة. ثم قال في البيت الرابع: أجد الجفاء على سواك مروءة، والصبر إلا في نواك جميلة. يعني أجد الجفاء، الجفاء البعد، على سواك، على سواك من النساء مروءة. شو يعني كيف يكون صبره على غيرها من النساء مروءة؟ قصد قل أنني لا أحب سواك ولا ألتفت إلا إليك، فما من امرأة توريني سواك، فأجد الجفاء على سواك، أي البعد عن غيرك من النساء مروءة. ليش؟ أنا أحبك فقط، أنت حبيبتي، فمروءتي تمنعني من أن أحادث النساء الأخريات أو أن أوصلهن، فأغدر بك. فكان يريد أن يقول لها: إنني وفي لك. طبعا هذا معنى بعض الشعراء أو بعض الشراح ذهب إلى غير هذا المعنى، المعارض ذهب إلى غير هذا المعنى. أجد الجفاء على سواك مروءة، قصد يقول على سواك من الناس وليس من النساء، هذا الذي قاله المعري أو أشار إليه. كيف صارت؟ إنه إذا جافاني غيرك ما في مشكلة عندي، فليذهب إلى الجحيم. أي إذا هجرني غيرك ويعني عاملني بسوء وبغلظة وبجفاء سواك من الناس، فأجد ذلك مروءة أن ترفع عليه، أن أترفع عليه، فما يؤثر ذلك في إلاك. فإذا جافيتني سقطت، لم أستطع الصبر، أجد الجفاء على سواك مروءة. والصبر إلا في نواكي جميلة، والصبر إلا يعني في نواكي أي عن نواكي أي عن النوى مع البعد. فالبعد أو عفوا الصبر عن أي شيء جميل، لأن الله تعالى قال في سورة يوسف فصبر جميل، فالصبر جميل يعني عاقبته طيبة حلوة، ويصبر الإنسان نفسه ويجمل نفسه بالصبر حتى ينقض الأمر. قال أصبر على كل الشدائد لكنني لا أستطيع أن أصبر على نواك وعلى بعدك، ففراقك يمزق صبري أو يمحو صبري. والصبر إلا في نواك جميلة. البعث شو قال؟ ألام على هواك وليس عدلا إذا أحببت مثلك أن ألام. يعني ليش بتلوموني على حب مثلها؟ لو رأيتم عينيها لعذرتموني. شو قال؟ قالت لها سكون الحسن في حركاتها، فليس لراء وجهها لم يمت عذر. فلو رأيتم وجهها لمتم، فإذا لم تموتوا فأنتم لا قلوب لكم. هذه امرأة ساحرة قاتلة. إذا أجد الجفاء على سواك مروءة والصبر إلا في نواك جميلة. ثم قال في البيت الخامس وأرى تدللك الكثير محببا وأرى قليل تدلل مملولا. دلالك وغنجك أيتها المرأة الجميلة حتى لو زاد عن حدي، حتى لو طلبت أشياء أكثر، فهذا محبب جميل لأنني أحبك. وأرى قليل تدلل من الآخرين أو من الأخريات، وطبعا لازم قارن بالأخريات حتى يظهر وفاؤه ويظهر صدق محبته لها. قال وأرى قليل تدلل من سواك مملولة ممجوجة يمل لا يستساغ ولا يستطاب. وأرى تدللك الكثير محببا وأرى قليل تدلل مملولة. بشكوى قال أيضا الحافظ بن حليز ليشكر، قال آذلتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواب. قال لو كانت غير أسماء لقلنا الله والنبي معك مع السلامة، بين قوسين بالعمي مع القلعة، لكن أنت يا أسماء لو أقمت عندنا كل الحاة ما مللنا منك. آذلتنا يعني أخبرتنا ببينها، الحارث في معلقته آذلتنا ببينها أسماء. جميل والله المطلع جميل جدا. آذلتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه الثواب، يعني غيرك يا أسماء، الآخرون يمل منهم الثواء الإقامة أما أنت فلا. وجرير قال إن كان شأنكم الدلال فإنه حسن دلالك يا أميمة جميل. إذا أجد دلال منك يا أميم، يعني يا أميمة هذا ترخيم ونداء مرخم، فهو جميل. فلدي أقول لابنتي أميمة إن كان شأنكم الدلال فإنه حسن دلالك يا أميمة جميل. ثم قال في البيت السادس تشكو المذنب خيال. هلا شو هذا البيت؟ خيال وكاركتير إذا جاز التعبير، وصورة ساخرة وصورة جميلة وصورة غريبة وصورة غامضة وصورة سرية، كله في بيت واحد. لنهاسة أن ياكم دعونا أنا معكم إن شاء الله نحاول أن نفهم ما أراد أن يقول. شو قال؟ تشكو روادفك المطية فوقها شكوى التي وجدت هواك دخيلة. طيب خلينا في الشطر الأول حبة حبة كما يقولون. تشكو روادف، الروادف جمع ردف، والردف الكفل يعني عجز أو عجيزة المرأة، يعني مؤخرة المرأة. تخيل أصبح مؤخرة المرأة أين تجلس؟ على المطية. فقال لك المطية اللي هي الدابة أو الركوبة أو الناقة، الناقة تشكو من ثقل هذا الردف، من ثقله أم من لينه أم من طراوته أم من ماذا؟ تشكو روادفك، مفعول به مقدم، المطية فاعل مؤخر، يعني تشكو المطية روادفك فوقها، أي فوقها يعني فوق هذه المطية اللي هي الروادف. ها شكوى التي وجدت هواك دخيلة، شكوى النفس، هو حلف المتنبي يحذف كثيرا، شكوى النفس التي وجدت هواك دخيلة، دخيلة يعني مش غريبا، يعني دخيلا يعني مداخلا مخالطا للقلب. فكأنه أراد، هذا أنا تحليلي، كأنه أراد أن يقول إن الثقل روادف هذه المرأة، طبعا إيش راح يكون ثقيل ولا خفيف روادف هذه المرأة، كفل هذه المرأة، عجز هذه المرأة، مؤخر هذه المرأة، سيكون خفيفا أم ثقيلا؟ بمعايير الجمال في ذلك الزمان سيكون ثقيلا، يعني إذا كان كلما كانت العجيزة أو العجز كبيرا كان ذلك معيارا أعظم في الجمال. فما أن معيار الجمال أن تكون روادف المرأة كبيرة فمعنى ذلك أنها ثقيلة، وإذا كانت ثقيلة فمعنى ذلك أن المطية قالها يعني أنت بزي إحنا رجال، أنا الرجل، أنا فارس، أنا نحيل، أنا نحولي عبرت عنه في كثير من قصائدي، أنا رمح قوة وعزمة وبس، أنت امرأة يفترض أن تكون فيك لين، أنا خشن، أنا قاسي، أنا صلب، أنا صلد، أنت امرأة لينة. فقال لها كان الروادف الثقيلة الكبيرة المطية الناقة اللي هي معتادة على أن تحمل الناس شكت لثقلها. بس هو ما بده يعني هذا ليس يعني أنت بتقول يا أخي هيك كأنه ذمها، هذا ذمها ربما ذمها في منظورنا نحن اليوم ولكنه لم يذمها في منظور زمانه. واحدة. والنقطة الثانية هو إيش أراد أن يقول؟ شيئين، إنها جميلة لأن المرأة الكبيرة العجز أجمل من الصغيرة العجز، هذه واحدة. والنقطة الثانية أن لم يرد شكل العلاقة ما بين المشبه والمشبه به، ليس الشكل إنما الأثر. فقال لك كما أن روادفك أثقلت ظهر المطية كذلك أثقل حبك قلبي. هذا الحب الذي دخل على قلبي كتم علي يعني، فأنا أشكو ثقله وأثره الفادح علي كما تشكو الناقة ثقل روادفك عليها. أراد أن أصل إلى هذه والله أعلم. طبعا هذا الأرجح على السياق، لأنه أنت لو أردت الشكل والهيئة ربما تشمئز نفسك قليلا منه، ربما بعض الناس لا يشمئزون بل يجدونه إلى اليوم موطن جمال. إذن قال تشكو روادفك المطية فوقها شكوى التي وجدت هواك دخيلا. الأعشى قال الصورة قريبة منها. إيش قال لك الأعشى؟ قال إذا تعالج في المعلقة أيضا، إذا تعالج قرنا ساعة فترت واهتز منها ذنوب المتن والكفل. قال لك يعني كفل يترجرش صفر المشاح. الوشاح لما تلبسه ضيق عليها، لما هذا الوشاح يعني الوشاح المرأة الذي تلبسه على الجزء الأعلى من جسمها جسمها مليان، فصفر الوشاح فيهوش سنتي فاضي، ربع سنتي ملي ماسك عليها، صفر الوشاح وملء الدرع، الدرع الدراعة اللي هي أيضا سوها معبي الدرع، بهكمة إذا تأتى يكاد الخصر ينخزل، يعني كثر كبر عجزتها بتحس إنه خصرها بده ينكسر ينخزل يعني يتكسر أو يعني يتشقق. طيب يعني شعرك هذا شيء حسي طبعا. فما قال في البيت السابع ويغيرني، والله هذه صورة جميلة، صورة أنا ما أظن أنها أن غيره سبقه إليها. قال ويغيرني جذب الزمام لقلبها فمها إليك كطالب تقبيلة. شوف قال يغيرني يعني يدخل الغيرة إلى قلبي. ما الذي جعل المتنبي غار؟ قال في راكبة على هذه الناقة شو تعمل؟ تجذب الزمام، بتقول للناقة يلا امشي فتجذب الزمام. فماذا تفعل الناقة؟ تميل علقها إليها، وطبعا الناقة ممكن تحرك شفتيها بشكل دائم أو بشكل حركة لا شعورية. فيقول إن إمالة علق الناقة إلى هذه المحبوبة عندما تجذب الزمام إليها كأنها تطلب منها قبلة، فأنا غرت، كأن الناقة تطلب من الحبيبة قبلة. ويغيرني جذب الزمام لقلبها يعني فمها، طبعا فمها مفعول به لجذب اللي هو المصدر المضاف، فمها يعني فم المطية إليك، لما تميل فمها إليك كطالب تقبيل كمن يطلب القبلة. وطبعا صورة يعني مبتكرة عند المتنبي. ثم قال في البيت الثامن حدق الحسان من الغواني هجن لي يوم الفراق صبابة وغليلة. حدق العيون جمع حدقة، الحسان النساء، من الغواني جمعها أو مفردها غانية، وهن النساء اللاتي غنين بجمالهن عن المساحيق، فمش محتاجة لا تتمنكر ولا تتمكيج ولا بديكير ولا مانيكير ولا أي شيء، هي جميلة بذاتها. وطبعا هو كان مولع بالبدويات الجميلات بدون أي إضافات أخرى، اللي هو قال حسن الحضارة مجلوب بتطرية وفي البداوة حسن غير مجلوبين. فقال حدق الحسان من الغواني ماذا فعل؟ هجن لي يعني هيجن مشاعري يوم الفراق يوم أن رحلنا صبابة وغليلة. الصبابة رقة الشوق فهيجت مشاعر الشوق ورقته في قلبه لما رحل، وغليلة حرارة يعني غليلة بغلي قلبه من حرارة الحب وفداحته وشدته. فقال عندما رحلنا عيونهن في نظراتهن الأخيرة ملأنا قلبي برقة الشوق وأحرقنه جعلناه يعني إيش حارا لشدة شوقه وعشقه، فما استطاع أن يبرد، كلما ارتحلت مسافة زادت هذه الحرارة. ثم قال في البيت التاسع حدق يذم من القواتل غيرها بدر بن عمار بن إسماعيل. شوف كيف هذا حسن التخلص، دخل بدر دخل في البيت التاسع في الشطر الثاني، شو قال وهو إيش في البيت الثاني حكى الحدق وفي البيت التاسع حدق، ربطهم لربط الشطر الأول من البيت التاسع في الأبيات الثمانية الأولى السابقة، وربط الشطر الثاني من البيت التاسع في بقية القصيدة التي سيمدح فيها بدر بن عمار ويصف مقتله للأسد. لأن قال حدق يذم من القواتل غيرها بدر بن عمار بن إسماعيل. حدق يعني عيون، قلناها يذم يعني يجير، هي يذم من أذمه، أذمه دخل في ذمته أي أجاره أي منعه أي حماه. يعني لما تستجير إذا كنت أنت قاتلا واستجرت بإنسان فيحميك حتى يعني يرى الرأي فلا يعتدي عليك أحد، فقال لك أي قاتل جاء أي قاتل جاء إلى بدر بن عمار بن إسماعيل فإن لديه من السلطة والقوة والقدرة والمال والجاه والمنصب أن يذمه أي أن يجير أي قاتل، يقول خلاص ولهمك وصلت ما حد يقدر عليك ولا يعتدي إلا هي. هذا النوع من القاتلات هي قاتل لا يستطيع حتى بدر بن عمار أن يجير من عينيها من قتلها من نظرتها القاتلة الساحرة. حدق يذم من القواتل غيرها بدر بن عمار، يعني غيرها ما في مشكلة بس هي لا. حدق يذم من القواتل غيرها بدر بن عمار بن إسماعيل، هذا الممدوح. ثم قال في البيت العاشر وبدأ يمدحه، نعم سننهي البيت العاشر هذه القصيدة أو عفوا هذه الحلقة، قال الفارج الكرب العظام بمثلها والتارك الملك العزيز ذليلا. الفارج الكرب مفعول به لاسم الفاعل المعرف بأل أي الذي يفرج الكرب، يفرج عن الناس كربتهم ومصائبهم وخطوبهم وفقرهم. العظام بمثلها أي بمثلها بالكرب العظام أيضا أي بالقوة العظيمة، فهو يزيل عن الفقر العظيم بقوة عظيمة أو بكرم عظيم بمثلها. والتارك الملك العزيز ذليلا، وترك هذه تنصب مفعولين ولأنه اسم فاعل معرف بأل فنصب المفعولين الملك وذليلا. قال لك وأيضا على أعدائه يهين الملوك من أعدائه، عنده قدرة وقوة وجيش يمدح شجاعته ويمدح قوته. قال يترك الملك العزيز من سواه طبعا من الملوك الأعداء، والتارك الملك العزيز ذليلا. دعونا نتوقف عند هذا البيت في هذه القصيدة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 75 بعد 100 الثالثة. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.